صاد والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب عنهم الأبصار قال يا إبليس ما منعك

من بعد خلق في عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.